بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا ضمرة عن حفص بن عمر رضي الله عنه قال وضع لقمان جرابا من خردل إلى جانبه وجعل يعظ ابنه وعظه ويخرج خردله ثم حتى وجعل يعظ ابنه وعظه ويخرج خردله جعل يعظ ابنه وعظه ويخرج خردله أو وعظة ويخرج خردله اسمع شوي وجعل يعظ ابنه وعظة ويخرج خردله نعم حتى نفد الخردل وجعل يعظ ابنه وعظة ويخرج خردله حتى نفذ الخردل فقال يا بني لقد وعظتك موعظة لو وعظها جبل لتفطر قال فتفطر ابنه وقال أبو القاسم الطبراني قال حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الحراني قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي قال حدثنا أبين بن سفيان المقدسي عن خليفة بن سلام عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة لقمان الحكيم والنجاشي وبلال المؤذن قال أبو القاسم الطبراني أراد الحبش فصل في الخمول والتواضع ضعيف جدا الله المستعان فصل في الخمول والتواضع وذلك متعلق بوصية لقمان عليه السلام لابنه وقد جمع في ذلك الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا كتابا مفردا ونحن نذكر منه مقصده قال حدثنا مقصده قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عبد الله بن موسى المدني عن أسامة بن زيد عن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث ذي تمرين يصفح عن أبواب الناس إذا أقسم على الله لأبره ثم رواه من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت وعلي بن زيد عن أنس عن النبي صلى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وزاد منهم البراء بن مالك هذا أخو أنس بن مالك يا ها البراء أخو أنس بن مالك براء بن مالك وروي أيضا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للأتقياء الأثرياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا أولئك مصابيح مدرجون من كل فتنة غبراء مشينا وقال أبو بكر بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد عن عياش بن عباس عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه دخل المسجد فإذا هو بمعاذ بن جبل رضي الله عنه يبكي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما يبكيك يا معاذ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول إن اليسير من الرياء شرك وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأثرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى ينجون من كل غبراء مظلمة ويقال إسناده ضعيف جدا في الحاشية نعم قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا. لك على كل حال المعنى دم الرياء صحيح. نعم. قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا عثام بن علي عن حميد بن عطاء الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب ذي تمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره لو قال اللهم إني أسألك الجنة فأعطاه الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئا. وقال أيضا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمتي من لو أتى باب أحدكم يسأله دينارا أو درهما أو فلسا لم يعطه ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياها ولو سأله الدنيا لم يعطه إياها ولم يمنعه إياها لهوانه عليه ولم يمنعها إياه لهوانه عليه. ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. وهذا مرسل من هذا الوجه. وقال أيضا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال حدثنا عوف قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ملوك الجنة كل أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا وإذا قالوا لم ينصت لهم حوائج أحدهم تتجلجل في صدره لو قسم نوره يوم القيامة بين الناس لوسعهم. لو قسم نوره يوم القيامة بين الناس لوسعهم. ايه. قال وأنشدني عمرو بن شبة عن ابن عائشة قال عمر بن شبة عن ابن عائشة قال قال عبد الله بن المبارك ألا رب ذي طمرين في منزل غدا زرابيه مبثوثة ونمارقه قد اضطردت أنهاره حول قصره وأشرق والتفت عليه حدائقه. وروي أيضا من حديث عبيد الله بن زاهر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا قال الله من أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحال ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع إن صبر على ذلك. قال ثم نقض رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال عجلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أحب عباد الله إلى الله الغرباء. قيل ومن الغرباء؟ قال الفرارون بدينهم

ابن حنظلة قال: بين نحن حول أبي ذر علاه عمر بن الخطاب إذ علاه عمر بن الخطاب بالدرة وقال: إنها مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وقال ابن عون عن الحسن: خرج ابن مسعود فتبعه ناس فقال: والله لو تعلمون ما أغلق عليه ببابي ما تبعني منكم رجلان. لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعني منكم رجلان. لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعني منكم رجلان. وقال حماد بن زيد: كنا إذا مررنا على المجلس ومعنا أيوب فسلم ردوا ردا شديدا، فكان ذلك يغمه. يغمه. ردوا ردا شديدا. نعم. فكان ذلك يغمه لأنه لا يحب الشهرة. نعم. وقال عبد الرزاق عن معمر: كان أيوب يطيل قميصه فقيل له في ذلك فقال: إن الشهرة فيما مضى كانت في طول القميص. نعم. واليوم في تشميره. واليوم في تشميره. في تشميره. واصطنع مرة نعلي النبي صلى الله عليه وسلم فلبسهما أياما ثم خلعهما وقال: لم أرى الناس يلبسونهما. إيه، كان تميز بهما ولا يريد التميز هذا لئلا يشتهر. وقال إبراهيم النخعي: لا تلبس من الثياب ما يشهر ما يشهر في الفقهاء ولا ما يزيدك ما ي... لا تلبس من الثياب ما يشته... ما يشتب... ما يشبهك بالفقهاء او كذا. نعم. او ما ايش عندكم ما عند نعم ما تشته يعني لا تلبس من الثياب التي يشتهر بها الفقهاء حتى لا تنسب إليهم وأنت لست بفقيه، أو وإن كنت فقيها فالاشتهار يعني بأنك من علية القوم أو من الفقهاء غير يعني مأمون. نعم. ولا ما يزيدك ولا ما يزدريك السفهاء. اي نعم، لا تلبس من الثياب ما يشتهرك الفقهاء او ما يعني يرغب بك الفقهاء، ولا ما يزدريك السفهاء يعني البس الوسط. وقال الثوري: كانوا يكرهون من الثياب الجياد التي يشتهر بها ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم أبصارهم والثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستذل دينه. وحدثنا خالد بن خداش قال: حدثنا حماد عن أبي حسنة صاحب الزياد قال: كنا عند أبي قلابة إذ دخل عليه رجل عليه أكيسة فقال عليه أكسية. نعم. فقال: إياكم وهذا الحمار النهاق. نعم. وقال الحسن رحمه الله: إن قوما جعلوا الكبر في قلوبهم والتواضع في ثيابهم فصاحب الكساء بكسائه أعظم من صاحب المطرف بمطرفه. ما لهم تفاقروا تفاقروا يعني أظهروا الفقر. أي نعم. وهم أي نعم أغنياء. وفي بعض الأخبار أن موسى عليه السلام على دائما الفقر يعبر به عن المتصوفة وكذا. نعم. وفي بعض الأخبار أن موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل ما لكم تأتوني عليكم ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب، البسوا ثياب الملوك وألينوا قلوبكم بالخشية. نعم. البسوا ثياب الملوك وألينوا قلوبكم بالخشية. على كل حال لعلنا يعني نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حسن خلقه وعمله واعتقاده. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.